الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في هذا الشهر في الحرص على الفرائض ثم التزود من نوافل الطاعات من قراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها من أبواب البر وخصاله التي يفتح الله لكم أبوابها ويهيئ لكم أسبابها. فقد كنتم تتمنون بلوغ الشهر، فحقق الله مناكم وبلغكم الشهر، فبادروا إلى ما كنتم تتمنون إدراكه لأجله من الجد والاجتهاد في الطاعات والأعمال الصالحات. عباد الله، احذروا في هذا الشهر، احذروا ما يفسد صومكم أو ينقص أجره وثوابه. أما ما يفسد الصوم فهي المفطرات المعروفة، ومنها تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة، ومن المفسدات الجماع وهو أشدها، فمن جامع في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم فعليه التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن المفطرات الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني، وهو تعمد إخراج المني، ومن فعله فعليه التوبة والقضاء وليس عليه كفارة. أما من احتلم في نومه أثناء صومه فصومه صحيح. ومن المفطرات تعمد إخراج القيء، أما إن خرج رغما عنه فصومه صحيح. وأما التي تنقص أجر الصيام فهي المعاصي عموما، كترك صلاة الجماعة والغيبة والنميمة والنظر إلى الصور المحرمة والاستماع إلى الأصوات المحرمة. فحافظوا على صلاتكم واحفظوا ألسنتكم إلا من الخير، واجتنبوا النظر في المسلسلات والاستماع إلى الأغاني، واجتنبوا النظر في المسلسلات والاستماع إلى الأغاني في أيام الصوم ولياليه، فإنها مجمع لكثير من المخالفات الشرعية. فالصيام يا عباد الله لم يشرع لترك الطعام والشراب فقط، إنما شرع لترك المفطرات والمحرمات عموما، كما قال تعالى في بيان حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الأثر: إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، رواه ابن حبان في صحيحه. جعلني الله وإياكم من المتقين وفي هذا الشهر الكريم من المقبولين برحمته وجوده، وهو أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعز بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واقمع بهم أهل الزيغ والفساد، واجعلهم رحمة للعباد والبلاد، إنك سميع الدعاء. اللهم وفقنا في هذا الشهر للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.